是好一些我的心就这么感受可以还没吃好的我吃好的就是这么吃好的我吃好的我吃好的把我的酒类是这么干的吃好的我吃好的那我来那我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃好的我吃اگر مختصر خمند نسید دو دو چون دیل خواسته اصلا حالی معنی و احتمالا تسلیف با اما که او الله خواسته وادی اصلا در این دو بومن ام خودشناسی هست خودشناسی فیزیکی و علمی هست یا خودشناسی خطر فلسفی دینی هست خودشناسی که به اعتبار مثل انسان بس انسان هست چون که اگر بحث لقوم وجود مادی انسان هستی اما مستخصات انسانی اما امتیازات انسانی هست هر فن اختلاف پرویل بین انسان ها بعضی لحیوانات ولی مقایسه که مثلا لبین دیدان حیوانا کرکدنی کن بکرد نصفی فاصله کرد نفاوت کرد اگر دید انسان لحاظ جسمانی و نسبت به حیوانات فاصله هست خو او انازه فاصله لبین سیل کن بکرد تا وزر مسئله که هر بحث من کن بیر لبین سیل کن بکرد تا فاصله هست لو زيادة لدينا إنسان وباقي الحيوانات لحد وجود مادية فاصلانية أولية أو تناقص معرفتي سوى قد تفاعيات الإنسان يستبدأ هي من الجنة بس لو يتناقص حسن أو باع الجسر لو ضرورة ولكن أو يتم قياسي يبو تناقصي مطلوب الإنسان بل أتواني انسان بو دوره که فلسفه ایناسی بناسی اتوانی خود بو دوره که فلسفه ایناسی بناسی ولی لآخرو لآخرو بعنوان مثال ایزم دانشمند وقت توسی شده که اخلاق ناصری موسیه نزنیم دیتان جماعت هی بأهمية أخلاق ناصري فللحاجة تجي تحليل علمية أخلاقه ورمه ولو هو قادر نصير في حقيقة في الدولة وفرص ريس بلغة لعلوم مختلفة زمان خير من جملة لعلم أخلاق واقعا أستاذ تحليل علمية أما اسم او دور انسان شناسية وفلاسفة او نوع اخلاقية علماء اخلاق بحثي ليكن هل اخلاق فلسفية اخلاق ذهنية فلسفية لبروت ما شافي اوكت وبا عظمة نسية وقت مقدمته اثنيته برأسي بوي غير اخلاقي بوني انسان كتير بوصنا ينيا ناصري اخلاق ناصري ذات تسميته لبروت حسي كخل لود ولمقدمي دفع أي دوم أخلاق ناصرية المسلمين أكا نال ناصر بها رهبري إسماعيلية لوقت كاكا أول دفع ميسية رهبري إسماعيلية الحماية اللي تدوى وفولي تدعى وقومتي تدوى إمكانات تكثير وفاغذ ودور اشتغلة لرزقارة مستلبوها فراهن تدوى بوي لبروك في وقيبة عنوان أو بناو أو أصلا ناو جعوة وتقييمي أكاب أو كمي تعريف الشايف يتعرف لو جاء وقت لما قلينا لمنطقي نفوز إسماعيليا دولة وفصلة تيري خوي مقدمي دونك أنسي إذا أو مقدمي أول ما أو وقت مزخرف بوشوكا لجير سلطيانا بوم عذر لقنا بيتان نفسه اتواني اعمل في تباسرين منه لبر او ابو او وقت لتعريف ناصر المله او بحث الماكي وكي وكم بناو او نسي كنك او وقت لزير سيطروا حماية أوانا أبوه محبتي أن تسمع أبوه وها وها وها وأوانا ودارهم ما كنت في دارهم وأرضهم ما كنت في أرضهم كسيسرين بداموهم أو سياسة تازف تاران التسيسة من جنيا له وهميسة إنسانية الدنيا فرصت ومنحط تبليغ يسل إذن ها زمانة كهي لما علينا مدارا يعني متكبتا كهي لسل زمينينا رزبو رزايد يعني بكوتا راضي يعني إنسانة بمقدمة نسية أبو دورة وإن كتير وإن ما أخلاق نسي وأخلاق حيث تجيب نسي وأخلاق نسي وإن ما أخلاق نسي وإن استعظم بيجوه أو نوع إنسان سناسيك لكتير بوجورة باعزة مثلا مترحة بوجودة فلسفية أو إنسان سناسيك مثلا سائده نو خدا أو دانس من ذا كتير وكي نسي نخوصي أبو جورة سلتي أخلاقي أبو جورة أبو جورة سبحان الله غالباً كتير أخلاق مدية أم تنسالة فرصتك هو مبارك خاصرها من سيدوك بتوانم يلي وجاران اهميتم فينا داو يا نم فرزيا بحر كيفيتي ذهن مع التسنوكيان فرصتم بوا ام بينا كيف مغوليا بومي مطالعيان كم ازم لك تود اخلاق ترمس من بلا كلا نتيجة اوانا بوم متوجه بوم فايهو اخلاق علمي ذهني لك اخلاق فلسفي لك واخلاق ديني لك أصلاً أم أخلاق بتاعنا يوارا إيجا أصلاً ما آفت بو إنسان مموني سادي أم سكي إيجي كم تقول بعظمة دي لأول ومقدمة زد أخلاق مني ما ساتي براسي لمقدمة أخلاق كام بمعنى وفي عزوه لمهمة دينيتي نبو معنى متعارف أخلاق يعني روي خصفي ما أخلاق ونا إيجي أخلاق بمعنى خصلة يلوالا إنساني أولين خصلة كإنساني قالت لي إما أخلاق موسيس أو ستحسن لي لبرابر الدنيا ولبرابر أرباب الدنيا ولبرابر صاحب كبيرة لبرابر أولين فس لأخلاق إنساني فقالت لي بحث لأخلاق فأمسا خي أنا أخلاقي بيبو بدنيا جريمة نكرسو لسماعة سداني خيريني زبوني إذا سري لترسيا تمادانيه كولتيه زبيار مايه أو جيران زورترين دانسيه لعالم جازمه بيه أو سرا فتاك لا نفاتي نيه في أخلاقي نيه درسي وفيعي هات معلوماتي سري هات ولي أخلاقي نيه دانسيه بمعنى الفساد بمعنى دورتا هنك أخلاق بمعنى وفيعي نيه يعني كون خصلة إلى خلبية إنسان أأم نكتة مهمة إما كذور خوامان بناسين كمسي جيبونا وإلا أو خد ناسية مادية محزة كبحثك على جسم كدروت خوامان بناسين سيالج بناسين نكل بناسين فريزين بناسين كهكسانيل بناسين كذور جهت من تيناها بباره خيرا بباري إنسان بونا أم قصة دانس من يلاي ميكا أساس آفة بدبختية لك بسر خلقاتي لدانس من ديلا وهتكبو دولا ويسل يسوكو معنا أوام الناس مين ماي أم قصة بدبختية واه أمغو بسر جرفتان ينا دانس من ديلا حس أو صايدي سناسين فلسفي سبو دولا أو دانس من ديلا واه لفلسفة لأن أخلاق ظلين إنسان من الناسية كارساز مية مفيد مية بومان لو أوفا أو أكثر كارساز نساسي خلان آوى نخص خلان آوى دي أخلاق اللي حالك خريطة بأخلاق براسي هنداني كتو قورم دي دانس من دي القوري وارد لفلسفة وأخلاق وأغلب حتى لعرفاني توارث ولي بعنوان علم نبع عنوان وصول بحر لعرفان بعنوان علم عرفان بلغون لعرفان كنداني كريدية مسكيلة مقدمة يا حالي تيسا ايجي صار واقعن ببحر لعرفان ولي تمي كيف تمي مفصل بعد پس او جور خوشناسی تو بکر نایست اگر بکر رهاتای اوانی دور سکی به حالت اتماساسی واقعا نخوش واقعا لبرابر دنیا و زدید خو لبیر برم بو ارباب دنیا و ارباب پس او جور او جور خوشناسی مطلوبا و دین دستیسان اگره اگر بو جوره فانی من خومن بناسی او ناسی نکن تجا بحره اوه ناسی علمی به عنوان علوم مادی بحره اوه بو من ناسی نفرسفی هست بحره اوه و لو در من ناسی نخومن هستی تیش بزنی لم حالما تشی هر بحره اوه بسی نفرسفی ولو شاده برد تیش بو جوره خومن نناسی لو دوا بو جوره که خومن ناسی ما ناسیه او نوين يختاري خمان يحكي مثل اواوا مصلحة وجود مانا باقي يجب تبجاني من الناس حتى احتمالي اجر بجاني اخراج الجيد براسي براسي خوشبخ كتك اجر ناسواني اهل بي مداني واقعا خوشبخ كتك ولبدبخ كتك خسر بجاني ولی نتوانی اهل دید نتوانی ضیافت دید نتوانی خوی کتر خسالت زانی نتوان واقعا بزرگ واقعا او زانینا اینا وشا بالی بو مروسه هسته ایزن و بالی سرگم اوی تباعیتا و تر بگینی تا خوی دیگرانی هر بو جو تر وطمان بدبختیه لبسر دیگر دستانی او جور ناسی نکر مهمه هر و عبوری بسادر کن اما شکر اینا دو جوره دو جوره موجوده یک جور وجود مادیه خاص بین خراو بین با سواد بین به سواد بین هر جوره احوال دلیلی من دی وجود مادیه مشخص من هست که غالبا انسانیه لی وجود مادیه نزانیم تو دیه یکی اختلافات عمده لوجود مادی انسان الانی هر چیزین یک وجود مادی مستقبل اما یکی لو دیا وجود باطنی اسمان هست وجود درینی اسمان هست او وجود یک نواقش نیده انسان الانی او وانایی انسیاس انسان الانی او وجود درینی او جده درمیت به حتا و ساخره لگوره بیشتی دیاره باید براسی امکان او اف انسان دینا سید ناری بود رفتا او ساخره لشعبه لیه و لوجود درمیت انسانا حس وجود این خیلی ولیکن یک دستبندی کلی و اساسی خلازونه او مانه لدین دستبندی و او کافیه بو او مطلبه درستانه غیب دن که نیل انسان جهد انسان خیاسی او دسته بلیه کلیه و سکه خواه درین انسان ایه تسته درسته دسته لخواه درین انسان بو مصرحات اصل وجود مادی انسان خواه غرایب وقتی انسان عارضه خوارضه با خوشی بغريزه سوك ايشي بوشيشي حول وابو مكان ساري وقتي برشي ايه او عارضه لبرابر يو غريزه ايكس واداني اكاسا خوشش كاشيشتا يرميها بغريزه وادار ايكا تاريكا كموجوده سرنايها هربو دورا وباقي مسائل تبو اصل وجود مادي اما بقسمتي لقواي دروني الانسان فاو مجموع اقواتي اجي غريزة جاي يا او جذبات او مجموع قدرتي لها لاختيارية في اجي المد اصانا اتواني متوجي بين قلق انسان نفسي هاد انسان جذبائي بو جوري لدرين ناهاد او جذبائي نتاو نجي السفل نسره ومدتو نتاو مجموعة قدرة الدنيا تبون مصلحة وجود بقاي الإنسان بقاي نوع الإنسان سيريارة الإنسان جريارة الإنسان إنسان أم مجموعة قدرة أما آسان كيف في أدواني متوجه فيه تبالي أما خصنا في سبيل لو جان ما تكري حق لو وجود الدرون خمانك هل عام سكداء نسين الجسد لكي نكتاك اللي تكيسرين أو لقصي يسرين حالي أولي من المطلب من دخل كي يسرين يعني قدرة تبديل قدرية للإنسان برسية للإنسان توجه ده مستعين إلى جورة وجورة موجود لنفسك حالي مسائل الجورة وجورة يا موجودات الجورة وجورة حاله بيان لا باري مسائل توسيسه قضاوتك آيا خاصة خراوات برسة برسنة لا باري تكيف يونسك في مسائل تجيو تحليلك تكيف منك تبقى خاصة كان ريضة تحليلك كان ريضة ما تحليلك أميك المجنة أيك اللي يقول لباسين الإنسان هاي لا بسوادا لبا سوادا بتفاوت درجات تشكس يعني وش يعني تشكس يعني أم مجموعة قدرتك تأذيج يعني الدجايك كأم يستخدمت لها للأخيالية ما يجيها ذهن الإنسان كاري أو السكر حالي جيرا تجيو تحيل كاراجع بسكر نتيجة جديد كان راجع بسجل تكريب تعليم كابو خياه وزجران لباري سجلين تعليم كابو ويك دوران مختلف جهد لناسي جليو بتسجيسية وجل جل جل جل تشتب تعليم لهم مثله قال مثله جهد تعليم ويك مثل بخواد المحر ها جورتين مسألة عالم وجود وخذ وجود عدم مو جورتين مسألة وجورت بالرسي شروع أتابة كما جي خاصر أبعاد حجيه برسي وطول برسي وطول فأجيب الجيوك خلق دعوتك لباري أصطوى تليحان أو مرحلة واسي أجيب كل مسائل جيوكا كل مسائل جورا محصولة أساسية مطلوبة أساسية لذهن أوسا كبئذن عقل يا بئذن تعقل أوسا كقرآن إيكاس النحياس بأكثر الجولة بودياس ذهن الإنسان يلي خصبت بالبحث يلي خد موضوع كان أوامر ممكن موضوع للبوتس حالي يا لموضوع للجولي كم حالي ولي يكفي رسول لموضوع ولي قولة الحالية أيه يا لموضوع فرمهم تريبان الحالية أيه لا أما مهم يا ذات أو خصلة لإنسانا كتوجيه بالمطلب ولي حالية لحالبون يترفر من علانا ومعصومانا والإستدائية وكابان ترين حالبون سيدة الإنسان ذات خد حالبون كمطلبا نتجيه بالحالبون نبسي جوريك حالي جوريك فليك موضوع واحدك حالي بوني مناله كحالي بوني سيدسوسي برفاقيت ولي ممكن حالي بوني منالك بأرزسترو مفيدر بيتا حالي بوني فلاني سيدسوسي حالي بوني عوانيك برفاقيت هستاني سيدسوسي ولي ممكن حالي بوني عوانك بأسائل تبدي فرسميتر بيتاني سيدسوسي للحاجة كمال حالي بون اياته للحاجة النتيجة يتوقع حالي بون اياته الإنسان نوع حالي بون تفاوض خياعتا بعض الخواب لديه تعقل دايان امين بعض التعقل دايان امين افرمي لا وابدان امضلي سيري كتابة سيري حديث محمد صلى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا غالبا بشخصية جورو فهمي جسان سران بوي سران قريش بون أهاتنا ناو مجلس وقت تيغمر صلوات الله وسلامه عليه وعليه بحثي كيكي أتونا دروا أيان ترسيل برديس فتك وقت دلال بثانو كالسروا وحقيقة هرحالينا سؤالك أيان هم حقيقة سؤال بيكون تحالينا وهم كانوا تسريا أجالك أيان صلى الله عليه وسلم ولم يكن أيوة وثي بلال هزار درجة الصواب يبان كلا فهم سرائة اجتماعي بان كلا بلال حاوله ولي أو حالنا فأما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتى ولي زي كلا فرزا من لأواخر السورة توبوها ك إشاره كتا دوباره با تفاوت نحوي حالي بول ونحوي برخورد لتك مطلبان ندرجي تواد معلومات فاساقي أفرني أوانا وخصلة إيمان هذا الجديان ما إيمان الروسي الإسلامي أو بحثك مثالا حول يجرين بودولا نهبط من أهل الإيمان بول زوتر بحثي فانك بطرستي كبما وراي مادة عقيدة هسبو مستقلتي ثلاثية أو نوع عقيدة أولي صنف إيمان كما كان هذا الإيمان ولي جورتي سيرشوف دانشمن كفقط وفقط لنا وشواتي وقوانين عن عالم مادة فكركاتو هر شيء يحيي في أبدا ما يجي إيمان أقام لسنف إيمانية وصف او قواعده سادوا مثلا للرياضيات ايما ايسان دودو ايسان سنخي اوزاد سنخ ايمانية سأل غريب منظور نوع سنخكات ندر جلزان المحامل اوانوا لرغو مسير ايمان ابون كتس رغو مسير ايمان اوزاد يكت حالي مو يكت مقيد بيكو بيئة ناني أصل خصلة إيمان أنا سبب إنسان يثبت بحقائق كحالي مو بيئة ناني أهميتها أوان ولو مسيرابون ولو أوان بون خاص حالياني هو خير النصر صلى الله عليه وعليه وبركاته وسلم جواني كان جوان عربي عربي بوش لخدو قرآن فيه غالبا احتياجي بتفسيرنه غالبا فورا حاليه ولي او سر قورة قردن قلص غلا سر زلا دي مغز غلا مقام دارو قدرة دارو بصلاة دار ولي كمس فهم ندار اوانا ايان فرسي لفلان الدردر دي صلاة ايوسه حالي ناو براسوس حالنا هروايك لهم صليح لا يبقى حالنا يو شوك أحسن ميلة سر أو مسئلة سر أو مطلب ودى حالي أو مطلب ودى سر جت ميلة أو جهد بلياك أو هد لتك أو آمال وآرزي ولا أو هد آمال وآرزي أو سر أو سهر في زيات المازم بخلص ميز هر في زيات الجروف كانت المازمة هل في زيادة القدرة سياكا بسر مجمع هل في زيادة النادي سوصي بسر مجمع مرجم هل في زيادة ديزن بلاي السلطان دي او جير آمال وآرز وكا او هدي معلومة لتك اواوا محمد صلوات الله والسلام عليه وآله ايزيتي كأريتا وستربو منال حكيم هزار فقير كبا عمريان آواتيان بستبطوانا دفعي سوار استربو كا استربو جمازي قوريانا دي مرزم سواري أولوبا رخصي جلو برج الزريق وأماني حكيم وصغير كسيك سكنا والنواز سيكيان بلا أخسوا أرس لبرابر يو عرس ما دي إذن أستغف الله يعني حكيمة الله فر أشي لخاكا دابني أهاتي الغول جاني مستر إيوان بينا وصغير سواري بنورا يعني قران فالقول كاني كان داو لوحي أسر بحالة وستر كأهب جاني وستر كان أسر اوانه و لو كن خبون جهت يعني او دوره جهت ابو خاص حاضرين انك سازگار بوده جهت يعني عدتك حدث يعني عدتك اماد عارف يعني ولي اوانه و او ايوه سازگار نولتك اماد عارف يعني من لا تجربه ولي جزت في خمان نمونه ولا ام دوره سمجي يعني جاهي سيس حاتوه لتك كسان صاحب قدرته صاحب الصلاة صاحب المدير كله مثلا امراي ارتك ك لا او دوران يلا فلسر مغرور بون با مقام خيان تأتي بسل السلوة معنا في يعني ودي امراي ارتك لو خاشر في يعني ودي اثر سيس حاتوه لتك اوانا بحث من كذيانك دراسي دراسي ما تاكي وك أصلاً درك أو ناكم كإنسان بسيجيك نوعا أصلاً درك ناكم حالي ناون أدر قصبتي لباري أمانوا بيجي فلانا كرباز لتكتوا أغي سلسكر فلان حسك كان يك نوعا موجودين حزي ناكا أم قد يسادا درك ناكا حالي ناون لو أنت بيجي أريه مكارا كيفي حسن بفلانا أرباب كان فاكت اوائيها سن مغرورة ام جسك خلق لبرابر يوسر خفين بيجي مثلا اخر فلان ورزيرك فلان رأيتك وقت حقي هاي جيني لي مثلا كيفو حالينا ايشون او هاو كان لك مجل نتان نفسك بارها دائم سلم مجلس خيانا اسراف نسلين قوريان اهنات صلوات السلام ورحمة وبركاته كبزانة شون أولي هالجر شون قروبوش إلى بندر مثلا أمي أيود من افتخار يوم بجلال ديت لحضور ما تتي لبرابر موجودة لك لباتي ما غرق بيه لسلولة أن افتخارا هي جدال اللي تفارق جهد جيريو آمال و آرزو جوره تتنائي لئيه حالي جوه لحظه قول جوه ولي او واجهة جيريه تيجورسة حسن للحاج الجهنيه او آمال الجنيه او خاضر او جوه هل لحالة عامي بونا لحالة بيسواتي اللحظة لحالي ودي سال هاي سال زحمة الجسين مطالعاتي بستهم لحالي كهستا هر ميدان يستحى سهد ممتنع او اصلاح المسكورة مستاخية للجور دوري فيها كالذري سكرين مستاخ دوره مهم لم عالم مديرة عبارة لمدير انساني يخذ الانسان بيجي عبارة كمجي تروفين بمطلب مدير قلية انسان او واقرة كان بحثي لكي كخمان بناسي لسر او اساسه او قسمة جلده قلية درون او سو بخش جوريه هست نفس ذه و سوينكو انكا قلبا او جور ناسينا تبقى جور و او جور ناسينا لا افتداء و بو سادة ترين انسان ممكنة عزمين ترين انسان تا صالحين سال جريكي دي فاريكي اتا هيسا هر ميدان يوم هيسا هر مجهودات هالا برابر جور رابر ممكنة جور مئوان سبيها بسد كريسمان بو دورة لعالمي جيدا هسبو وما تبتواني مجاني مستاغل مستاغل مستاغل فديها بالقرآن قرآن ما شاكي بداري به صوت أسحل له هزار وصوار ست صالة كان اسمان دي اللي تسوى لمختبر حديث البحث في الوقت يسيجت ما شاكي كتبت صار هاي صالي الزحمة في كتابه وفقط تبتنجد آيات